السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واقتفى أثره وسلم بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فما زلنا أيها الأحبة وإياكم في رحاب متن العقيدة الواسطية، وهذا هو المجلس الرابع عشر من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى بالشرح والبيان على هذه العقيدة المختصرة المباركة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وما زال كلام المصنف رحمه الله تعالى موصولا في إيراد الآيات الدالة على صفات الله عز وجل، وبعد أن ذكر رحمه الله تعالى صفتي السمع والبصر أردف ذلك بالآيات الدالة على صفتي الإرادة والمشيئة، فقال رحمه الله تعالى وقوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وقوله ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال جل وعز أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقال سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآية الأولى التي في سورة الكهف والتي فيها الحوار بين صاحب الجنة وصاحبه الذي أنكر عليه ما تفوه به من مقالات كفرية، وذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية أن صاحب الجنة أي البستان قال في هذه الجنة التي أعجبته ونحو ذلك وأنكر قيام الساعة وغير ذلك مما قصده سبحانه وتعالى في هذه السورة، قال له صاحبه وهو منكر وينكر عليه هذا الإعجاب وهذه الألفاظ التي خرجت من فيه، ويقول لولا إذ دخلت جنتك أي هل أو هل للحظ ونحو ذلك قلت هذا الذي في الجنة الذي أعجبك إنما هو بمشيئة الله عز وجل، وأن الله عز وجل بعد أن شاءه كان كما شاءه سبحانه وتعالى. والآية الثانية قوله جل وعز الشاهد منها ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي لا يقع شيء من الخير أو من الشر الكوني إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ومنها القتال سواء كان قتالاً شرعياً أو كان قتالاً غير شرعي كله وقع بمشيئة الله جل وعز. ثم ذكر أيضاً آية المائدة والشاهد منها قوله سبحانه وتعالى إن الله يحكم ما يريد، فالحكم لله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بما شاء متى شاء، وليس للخلق أن يحكموا أو أن يتحكموا في حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا يدلك على فساد هذه المذاهب المعاصرة كالديمقراطية والليبرالية والعلمانية والعلمنة ونحو ذلك من هذه التيارات التي تنصب دائماً وأبداً في مناقشة أحكام الله سبحانه وتعالى. يجتمع من يزعم أنه خبير في كذا، خبير في الاقتصاد، خبير في الجيوش، خبير في المجال العسكري، في الاقتصاد، في الاجتماع، في علم النفس، في نحو ونحو ذلك، فيصدرون أحكامهم وإن كانت مغايرة لأحكام الله عز وجل التي أرادها. هذا يدلك على بطلان هذه المذاهب وهذه التيارات المضادة لحكم الله سبحانه وتعالى. والآية الأخرى التي في سورة الأنعام ذكر الله سبحانه وتعالى أنه إذا أراد أن يهدي إنسانا للإسلام أنه يشرح صدره له، وهذه التي تسمى هداية التوفيق، هذه هداية التوفيق، فالهداية هدايتان، هداية التوفيق وهداية إرشاد. هداية التوفيق لا تكون إلا لله عز وجل، هو الذي يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله، ولا يملك أحد من المخلوقات أن يهدي أحدا مطلقا. لا يمكن أن تدخل قلب إنسان فتغير ما فيه بما تريد، وأن تدله على شيء ويقتنع به مطلقا، هذا لله عز وجل. وإنما الهداية التي للأنبياء، للرسل، لمن تبعهم، إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الدلالة والإرشاد. تقول للإنسان هذا حلال وهذا حرام، أنت هديته وبيّنت له طريق الخير من طريق الشر، اقتنع بهذا أو لم يقتنع، هذا أمره إلى الله عز وجل. وقسم بعض العلماء إلى أن الهداية ثلاثة: التوفيق والإرشاد والهداية العامة لكل المخلوقات، الذي قدر فهدى، هدى هذه الأنعام، هدى هذه الحشرات، هدى هذه الطيور لما يقيمها في هذه الدنيا. فالحيوانات تعلم أن هذا الطعام يناسبها فتتناول، هذا الشراب يلائمها فتشربه، ونحو ذلك. هذا المكان يصلح لنومها، لمشيها، لسيرها، ونحو ذلك. هذه الهداية العامة التي تكون لجميع المخلوقات من الأحياء. أما ما يتعلق، بارك الله فيكم، في الصفات، فأورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الآيات لإثبات صفتي الإرادة والمشيئة، وهما صفتان ثابتتان لله عز وجل بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، كما تقدم من هذه الآيات التي ذكرها المصنف وغيرها أيضا. ثمة آيات كثر ذكرها ربنا عز وجل في كتابه العزيز تدل على صفتي الإرادة والمشيئة، وكذلك ثبتت هذه الصفة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فمنها ما رواه البخاري من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو كانت لك الدنيا وما فيها أو الأرض وما فيها لتفتدي بها من هذا العذاب، أتفعل؟ قال: نعم. يقول الله عز وجل: فقد أردت منك أهون من ذلك، عندما كنت في صلب آدم أمرتك أو أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. الشاهد قوله: فأردت منك، من صفة الإرادة لله عز وجل. وأيضا جاء في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، في رواية: أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. أثبت النبي عليه الصلاة والسلام مشيئة لله سبحانه وتعالى. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد، هذا هو الشاهد، من يرد، أي أثبت النبي عليه الصلاة والسلام إرادة لله سبحانه وتعالى. وأيضا الإجماع منعقد على إثبات هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى. ذكر أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في اعتقاد أئمة أهل الحديث أنه قال: ويقولون، أي أهل السنة وأئمة أهل الحديث، ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما يقوله المسلمون بأسرهم، ما شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وذكر غير واحد من السلف كالصابوني واللالكائي، كل هؤلاء الأئمة الأوائل الذين سطروا عقيدة أهل السنة والجماعة على إثبات هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما اتفق عليه سلف الأمة الآن شيخ الإسلام ابن تيمية ينقل الإجماع على إثبات هاتين الصفتين، يقول: ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها مع إيمانهم بالقضاء والقدر، وأن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال أيضا: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله عز وجل متكلم بكلام قائم به، وأن كلامه غير مخلوق، وأنه مريد بإرادة، وأنه مريد بإرادة قائمة به، وأن إرادته ليست مخلوقة. ويقول العلامة أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه المرتبة، بعد أن ذكر مراتب القدر ستأتي معنا بحول الله وقوته في هذا المتن المبارك في باب القدر، ذكر شيخ الإسلام ابن القيم مراتب القدر ثم قال: وهذه المرتبة أي المشيئة وهي الثالثة قد دل عليها إجماع الرسل، إجماع العلماء، إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم، وجميع الكتب المنزلة من عند الله، والفطرة التي فطر الله عليها خلقه، وأدلة العقول، وليس في الوجود موجب ومقتض إلا مشيئته سبحانه وتعالى وحده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. هذا عموم التوحيد الذي لا يقوم إلا به، والمسلمون من أولهم إلى آخرهم مجمعون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وخالفهم في ذلك من ليس منهم في هذا الموضع، وإن كان منهم في موضع آخر. هذا احتراز جميل من شيخ الإسلام ابن القيم، قال: هؤلاء خالفوا المسلمين، يعني هذا القول الذي ليس لله عز وجل مشيئة ولا إرادة، قول غير المسلمين قد يظن ظان أنه يكفر، قال: ممن خالفهم في هذا الموضع وإن كان يوافقهم في مواضع أخرى. إذن هو يتكلم عن جزئية معينة، وهذا من دقة ألفاظه رحمه الله تعالى. وكذلك جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى في الأبيات المعروفة عن القدر، قال: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم أشأ لم يكن. ما شئت يا رب العالمين كان سيكون، وإن لم أشأ وإن لم يشأ المخلوق، وما شئت أي حتى ولو شاء المخلوق، ولكن الله عز وجل لم يشأ لم يكن. ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. خلقت العبادة على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسلم، على هذا مننت، وهذا خذلت، وهذا أعنت، وذاك لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن. هذه كلها لخصها لك الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى في هذه الأبيات الجميلة، لخص لك عقيدة أهل السنة والجماعة في القدر، ومنها المشيئة والإرادة لله سبحانه وتعالى. في هاتين الصفتين عدة مسائل: مسألة أولى إثبات هاتين الصفتين كما تقدم. ما الدليل على ذلك؟ الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع على أن الله عز وجل متصف بصفة الإرادة، وأنه متصف بصفة المشيئة. طيب، هل يسمى الله سبحانه وتعالى بالمريد؟ الله يريد، من يريد الله أن يضله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل نأخذ من هذا اسما لله عز وجل ونقول من أسماء الله عز وجل المريد، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. نأخذ من هذه الآية ماذا؟ اسم الشائع يصلح إيش؟ مذكور في القرآن إيش؟ ها؟ فعل وليس صفة. طيب صفة، نأخذ منها اسم، إيش الإشكال؟ اسم الله توقيفية، هذه وردت صفة في القرآن، أظن ذكرناها لكم في البداية أن باب الأسماء أضيق الأبواب، ثم بعده باب الصفات، ثم بعده باب الإخبار. فالإخبار عن الله عز وجل يجوز بلفظة ليست بقبيحة ولا يشترط أن تكون حسنة. تذكرون هذا مثاله؟ أحسنت، هذا هو. ذكرنا كلمة الشيء، هل تستطيع أن تخبر عن الله عز وجل أنه شيء؟ نقول نعم. طيب هل كلمة شيء حسنة؟ لا. قبيحة؟ إذن يجوز. الله موجود، موجود ليس من أسمائه ولا يعني يدل على مدح ولا ذنب، موجود. ثم ماذا؟ إثباته ما يلزم عليه هو المطلوب، إثبات الربوبية، الأفعال، الألوهية، الأسماء والصفات بعد ذلك. لكن لماذا لا نقول أن صفة الإرادة نأخذ منه المريد؟ توقيفية. هذا الجواب الأول، أن الأسماء بارك الله فيكم توقيفية، فليست يعني مجالا للاجتهاد، إنما أن تقف عند النص أو أن يوقفك النص عند هذا الاسم. ثانيا، أن بعض الصفات يكون فيها مدح وذنب، مثل صفة الإرادة. أما ما يكون لله عز وجل فلا يكون لله سبحانه وتعالى إلا ما يكون مدحا محضا. الآن الإرادة بارك الله فيكم، هل يجوز أن تقول فلان يريد الخير؟ العبارة صحيحة؟ طيب فلان يريد الشر، إذن صحيحة. فلان يتكلم بالحق وفلان يتكلم بالباطل، إذن هذا الكلام، صفة الكلام وصفة الإرادة تنقسم إلى خير وإلى شر، ولهذا لم تصلح من أسماء الله عز وجل. لماذا؟ لأن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى تتضح هذه المسألة، يقول: أما تسميته سبحانه وتعالى بأنه مريد وأنه متكلم، فإن هذين الاسمين لم يردا في القرآن ولا في الأسماء الحسنى. هذا اللي قاله شيخ رايد، أنه ماذا؟ لم يرد ولا في الأسماء الحسنى المعروفة. انظر إلى دقة شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: أما تسميته سبحانه وتعالى بأنه مريد وأنه متكلم، بأن هذين الاسمين لم يردا في القرآن ولا في الأسماء الحسنى المعروفة، ومعناهما حق لله ذره. قد يتوهم بعض الناس، يقول: شوف، انظر إلى شيخ الإسلام ابن تيمية ينفي أن الله عز وجل له اسم المريد. استدرك على هذا الفهم والتصور الخاطئ وقال: ومعناهما حق، ولكن الأسماء الحسنى المعروفة وهي التي يدعى الله بها، وهي التي جاءت في الكتاب والسنة، وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها، والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك، وهي في نفسها صفات مدح، والأسماء الدالة عليها أسماء مدح، إلى أن قال: والله سبحانه وتعالى يوصف بأنه يأمر بالخير وينهى عن الشر، فهو سبحانه وتعالى لا يأمر بالفحشاء. وكذلك الإرادة قد نزه نفسه عن بعض أنواعها بقوله سبحانه وتعالى: والله يريد ظلما للعالمين. هذه الإرادة نفاها الله سبحانه وتعالى، لماذا؟ أن فيها شيء ليس بحسن وهو الظلم، والله سبحانه وتعالى منزه عن الظلم، وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعالمين. نفى هنا الإرادة. ما هي الإرادة؟ الإرادة التي فيها نقص تعالى الله عنها، وقوله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أثبت إرادة ونفى إرادة، فلا يطلق اسم المريد على الله عز وجل إلا لأنها لأنها تنقسم إلى قسمين: تكون إرادة للخير، تكون إرادة للشر، تكون إرادة لليسر وتكون إرادة للعسر. كذلك التكلم، الكلام يكون بالحق يكون بالباطل يكون بالصدق ويكون بالكذب، والله عز وجل ليس له من هذه إلا الكمال المحض والصدق، ومن أصدق من الله قيلا، وسيأتي التفصيل الممل في صفة الكلام ونحو ذلك. ويقول ابن القيم أيضا مزيد إيضاح، يقول إن الصفة هذه قاعدة، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة في هذه الصفات، يقول إن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كمال ونقص، واضح؟ لم تدخل بمطلقها في أسمائه، بل يطلق عليه سبحانه وتعالى منها كمالها، وهذا كالمريد، وهذا كالمريد والفاعل والصانع، فإن هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه، ولهذا غلط من غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق، بل هو الفعال لما يريد، فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة، ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا، إلى أن قال ولا يلزم من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق، واضح؟ الفعل لا يجوز لك أن تأتي إلى الفعل وتشتق منه اسم لله عز وجل، بل العكس صحيح، تأخذ هذا الاسم وتثبت له صفة، مثل الرحمن اسم لله عز وجل متضمن لصفة الرحمة، لا يمكن أن يكون رحمن بلا رحيم، لا يمكن أن يكون شخص عالم بلا علم، لا يمكن، مريد بلا إرادة، رحيم بلا رحمة، ونحو ذلك كما ذكره أهل العلم. المسألة الثانية التي تتعلق بهاتين الصفتين، أولاً إثباتهما كما تقدم، وأيضاً إثباتهما مع مراعاة عدم التمثيل لله عز وجل، فإن العبد له صفتي الإرادة والمشيئة، كما قال سبحانه وتعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، أثبت إرادة للإنسان، أثبت إرادة للإنسان، وله مشيئة كذلك، كما قال سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، ومشيئة الله عز وجل ليست كمشيئة المخلوقات، المشيئة للمخلوق تخصه والمشيئة لله عز وجل تخصه، فإذا أردت أن تقف على الفرق بين مشيئة الله عز وجل ومشيئة المخلوق، وبين إرادة الله عز وجل وإرادة المخلوق، فتأمل الفرق بين الخالق والمخلوق، هذا يكرره شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا جدا، يقول إذا أردت أن تعرف الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق فالفرق بينهما كالخالق والمخلوق تماما، لأن هذا المخلوق هذه صفاته، وهذا الخالق جل جلاله هذه صفاته، فافترق بوجودهما وكمالهما كما افترقت هذه الصفات، مع إثبات القدر المشترك. ما هو القدر المشترك؟ المعنى الكلي خارج الذهن، معروف هذا؟ ما ذكرناه لكم في بداية هذه العقيدة، ذكرنا لكم القدر المشترك. الآن مثلاً نرجع إلى صفتي السمع والبصر، عرفنا في الدرس الماضي صفة السمع وهي إدراك المسموعات، الآن هذا التعريف يتعلق بمن؟ إدراك المسموعات لمن؟ أيوة أطلق لمن؟ ها؟ لا لا، إدراك المسموعات لكل من هو متصل بالسمع، خالق أو مخلوق، واضح؟ أنا عندما أقول لك سمع سين ميم عين، سمع أين موجود هذا؟ هذه الكلمة أين موجودة؟ في الذهن فقط. هل يوجد سمع في الخارج؟ خارج الذهن يوجد؟ لا يمكن. هل رأيت أحد دخل المسجد ومعه حقيبة فيها سمع؟ ما يمكن. فيها كلام، فيها بصر، لا يمكن، فيها علم، إلا أن يسمي الكتاب علماً على من يقول بالمجاز، تقولون به؟ الدرس الأول أيضا يرجعوا إليه. ف فهذا بارك الله فيك القدر المشترك هذا الذي كان ابن تيمية رحمه الله تعالى يركز عليه دائما للرد على الأشاعرة. الآن هذا القدر المشترك السمع هذا يشترك فيه الخالق والمخلوق، لكن إذا أضيف سمع المخلوق يخصه سمع الخالق يخصه. مثال آخر وأوضح من ذلك البصر. عندنا بصر، ما هو البصر؟ إدراك المرئيات، شيء واضح يعني إدراك المرئيات أن ترى الأشياء. طيب هناك بصر لله عز وجل وهناك بصر للصقر وهناك بصر للإنسان. الآن أريد أن نمثل المخلوق بالمخلوق، بصر الصقر وبصر الإنسان. الصقر وهو في كبد السماء نعم يرى حبة الشعير في الأرض ويرى الأرنب وهو يجري وهو فوق ينقض عليه. نحن لو سقط شيء هنا الآن تحت الطاولة الكل يبحث، ما نستطيع لأنه بصرنا محدود، خلقه الله هكذا. وهذا المخلوق أعطي بصر كبصرنا لكنه أقوى، فما بالك بالخالق الذي خلق الأبصار كلها. هكذا الإرادة، الإرادة معروفة الذي تميل له النفس أو نحو ذلك أو أنها من الصفات الفعلية أو النفسية، لكن إذا أضيفت إلى الله عز وجل تخصه وإذا أضيفت إلى المخلوق تخصه، ما الفرق بينهما؟ كالخالق والمخلوق. هذا هو الفرق بين إرادة الله وإرادة المخلوق. إرادة الله عز وجل كلها خير أو كلها حكمة مبنية على الحكمة وعلى العلم التام الكامل، لكن إرادة المخلوق قد يقول الإنسان أنا أريد أن أفعل كذا، قد يفعل هذا الفعل بعد أن يريده ويشاءه ثم يكون حتفه في هذا، صحيح؟ أنه لا يعلم، علمه قاصر، لكن علم الله عز وجل عام وشامل لكل شيء. فهنا لا بد من إثبات هاتين الصفتين من غير مشابهة ومماثلة للمخلوق أو مشابهة المخلوق للخالق سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وكذلك وصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة وكذلك وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده بالإرادة. ومعلوم أن مشيئة الله عز وجل ليست مثل مشيئة العبد ولا إرادته مثل إرادته، واضح؟ انتبهوا بارك الله فيكم لمسألة القدر المشترك، هذه مهمة جدا، إذا ضبطت هذه المسألة هدمت عرش الأشاعرة. مسألة القدر المشترك ولا سيما أنهم يثبتون السبع صفات، ولا سيما بارك الله فيكم في باب التفويض. هل تعلمون أن الأشاعرة يعني يتكئون على مسألة القدر المشترك في التفويض؟ مثال ذلك الآن يقول لك عين، عين يا نون، عين لها دلالات كثيرة في اللغة، إما أن تكون عين الباصرة أو العين جاسوس أو العين الجنس المعين أو العين الماء، صحيح؟ هذه معاني مختلفة جدا مباينة، فرق كبير بين عين الماء وعين الإنسان. يقول لك الأشعري يحبهم ويحبونه، مع أن المحبة الآن استبقناها يعني ستأتي في الدرس القادم إن شاء الله. مثلا صفة المحبة يقول الحب مثل العين، قد يراد بها شيء لا تعرفه، يعني العين قد يراد بها الجاسوس، قد يراد بها العين الباصرة، العين الناظرة، عين الماء ونحو هذا، قد يراد به، ولهذا أفوض. وهذا من أبطل الباطل كما ذكرنا لكم أن جبريل بلغ النبي عليه السلام شيء لا يعرفه، ومحمد عليه الصلاة والسلام بلغ الصحابة شيء لا يعرف معناه ونحو ذلك. وعلى هذا فقس، فهذا كله هدمه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة الفرق بين هاتين الصفتين، ما هما؟ الإرادة والمشيئة. صفة الإرادة أعم من صفة المشيئة، صفة الإرادة أعم من صفة المشيئة. فالإرادة لله عز وجل تكون إرادة كونية وتكون إرادة شرعية التي هي المشيئة، أو عفوا الإرادة أعم من المشيئة. فهناك إرادة شرعية وهناك إرادة كونية وهي المشيئة، واضح؟ الإرادة أعم، لماذا؟ لأنها تشمل الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. أما المشيئة فهي الإرادة الشرعية، الإرادة الكونية فقط، الإرادة الكونية فقط. والفرق بينهما أعني الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه، لا تكون مطلقاً إلا فيما يحبه الله ويرضاه. الله عز وجل يريد منا أن نصلي، يحب الصلاة ويرتضيها لنا. وإن كنتم تذكرون في كتاب التوحيد ذكرنا أنه هذا من ضوابط العبادة، ترجعون إلى كتاب التوحيد عندما ذكرنا ضوابط العبادة التي تستطيع أن تجادل وأن تناقش وأن تدعو المشرك كيف تميز العبادة من العادة من غيرها. قلنا أنها يحبها الله سبحانه وتعالى ويرضاها. فإذا كانت هذه الإرادة التي قال الله عز وجل افعلوا كذا أو أثنى على أهلها، إذن هو يحبها ويرضاها، إذن هذه الإرادة الشرعية. أقيم الصلاة يحبه ويرضاه، الجهاد، الصيام، لخلوف فم الصائم، أعطيهم عند الله من ريح المسك ونحو ذلك، الحج، الجهاد، بر الوالدين، كل هذه عبادات يحبها الله ويرضاها. أما الإرادة الكونية فقد تكون فيما يحبه الله وتكون فيما لا يحبه، تكون في الخير وتكون في الشر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، بل هي المذكورة في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله. ما معنى هذا؟ أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. الآن تجد إنسان أجلكم الله والملائكة يشرب الخمر أو يزني، يأتي إنسان عامي ليس بطالب علم ولا كذا ولا كذا ويقول هذا الإنسان يفعل ما لا يريده الله، صحيح؟ يقول هذا الإنسان يفعل أشياء الله عز وجل لا يريدها. ما معنى لا يريدها؟ أي لا يحبها ولا يرضاها ولم يأمر بها ولم يجعلها دينا وشرعا. لكن هل هذا وقع بإرادة الله عز وجل كونية؟ نعم قطعا كما سيأتي معنا. المسألة الثالثة والأخيرة بارك الله فيكم، الأقوال المخالفة لأهل السنة في هاتين الصفتين. أول هذه الأقوال أقوال الجهمية، والجهمية ينفون هذه الصفة مطلقا، يقولون الله عز وجل لا يريد ولا تقوم به الإرادة ولا يشاء شيئا. طيب، مع أن هذه سابقة لأوانها. الآن منهج الجهمية، يعني أنا أخاطب طلاب علم، منهج الجهمية في القدر ما هو؟ ها؟ في القدر، في باب القدر الجهمية ما منهجهم؟ في القدر جبرية. لا قدر هؤلاء المعتزلة، لا الجبرية. يقولون ماذا؟ العبد لا يفعل شيئا، العبد كالريشة في مهب الريح، كما تتحرك الأوراق الأشجار وهذا، ما الذي يفعل؟ الله. إذن الله أراد هذا؟ نعم. تقاتل في كل صفة الإرادة. انظر ترى باب القدر مهم جدا أن تضبطه، له علاقة عظيمة جدا في باب الأسماء والصفات. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، يقول فإذا جمعت مقالتيه، أي مقالات الجهم، فإذا جمعت مقالتيه أنتج كذبا وزورا واضح البهتان، إذ ليست الأفعال فعل إلهنا والرب ليس بفاعل العصيان، فإذا انتفت صفة الإله وفعله وكلامه وفعائل الإنسان فهناك لا خلق ولا أمر ولا وحي ولا تكليف عبد فعل. أنتم تقولون لا إرادة، فكيف الله سبحانه وتعالى يفعل هذا الأفعال وهو لا يريدها؟ ولهذا بارك الله فيك، كل الفرق لا بد أن تتناقض، ويجب، وأنا يعني عند هذه الكلمة أقول يجب على طالب العلم أن يعرف التناقض الذي عند الفرق. لماذا؟ أولا له لنفسه أن يزداد يقينا بعقيدة أهل السنة والجماعة، ثانيا عند المناظرة الشرعية بشروطها وضوابطها، وعند المجادلة، وعند الدعوة إلى الله عز وجل والجدال بالتي هي أحسن، أن يهدم هذه الأصول التي عند المخالف، ثم يبني هذا الهدى والخير الذي معه. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في غير ما موضع، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو إلى الله عز وجل غالبا إذا أدخلت الخير على قلب الإنسان لا يقبل، لا لوجود الخلل في الخير الذي معك. انتبه بارك الله فيك، الذي معك خير وحق محض، وهي عقيدة للسنة والجماعة، وهي عقيدة السلف، وهي التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام مما أوحى إليه ربه. لا تخف، الذي معك ليس الباطل، الباطل أين؟ في صدره، هو عنده مانع. يعني كما يقال هناك الصبغ هذا الذي في الجدار، لو كان على اليد لا يصل الماء ولو ادخلتها في المحيط. ماذا يجب عليك يا طالب العلم؟ أن تزيل هذا المانع، ثم تدخل الماء الطاهر عليه ويصبح الغسل والوضوء صحيحا. فلا بد أن تعرف التناقض عند الفرق، يظهر لك الفرق والأديان كالنصارى ونحو ذلك، كل هذه الفرق سواء كان نصرانيا يهوديا مجوسيا ينتسب إلى أديان لها أصل أو لها كتاب أو أديان وضعية أو غير هذا، كله بارك الله فيك يجب عليك أن تعرف هذه الأمور. ولهذا بارك الله فيك، إذا أردت أن تدعو إنسان إلى الخير وقلت له الحق، مباشرة الفكر عنده سوف يعني يعمل لدفع هذا الحق. أذكر مرة رجل يعمل في مطعم، أنا لا أحب ذكر هذه القصص لكن من باب التمثيل لهذا، يعني رجل ليس بطالب علم ولا يعني فقط عنده هدم أصلا فاسدا عند رجل من شرق آسيا على العقيدة النصرانية أو أنه وثني أو ملحد أو نحو ذلك، فقال له كلمة واحدة: أنت مين سوي؟ بس قالوا أنت مين سوي؟ يعني أنت من الذي خلقك هكذا؟ فوالله يذهب هو بجانبه في المطعم، يذهب في المطعم ثم يرجع إليه يريد أن يتكلم معه، هو هدم الأصل الذي عنده، مع أنه سؤال بسيط جدا يا أخي، هو هدم الأصل الذي عنده، فأصبح قلبه في اضطراب، انهدم هذا الأصل، يريد أن يعرف الحق، فيقول له كذا، ثم يذهب إلى مطعمه، ثم بعد 5 دقائق وأنا أنتظر الطلب يرجع، فيتكلم مع هذا الأخ الذي من الجنسية عربية ويقول يعني كذا وكذا، وأظنه يتكلم أحيانا باللغة الإنجليزية، لكن قلت سبحان الله، لماذا؟ ما الذي جعل هذا الرجل يخرج ويدخل ويدخل ويرجع؟ ما هدم الأصل الفاسد الذي عنده؟ يعني قد يكون هدم هذا الأصل الفاسد بسؤال بسيط جدا، بسؤال بسيط. وذكرت لكم في كتاب التوحيد أنك عندما تخاطب ملحد قل له من، لا تقل له كيف، انتبه، هو دائما يقول لك نعم، ويأتيك بالفلسفة اليونانية والإغريقية والرومانية والفرعونية والهندية ويقول كذا، وهناك حدث انفجار في العالم وصدم الكوكب الفلاني بالفلاني ونتج كذا، قل له لا بأس، لا حرج في ذلك، هذا خاضع للواقع أو للأبحاث العلمية أو الشرعية أو نحو ذلك. من الذي صدم هذا بهذا؟ كيف تولد هذا من هذا؟ من الذي ولد هذا من هذا؟ ونحو ذلك. ذكرت لكم فيما ذكره أهل العلم عن الجهم الجعد ابن درهم، ما ذكره الذهبي، أنه أتى بعلبة ووضع فيها لحم وقليلا من الماء والتراب ثم تركها، بعد بضعة أيام أتوا قال انظروا هذه مغلقة، عندما فتحها وإذا الدود يتكاثر قال انظروا أنا خلقتكم. فقال له جعفر الصادق رحمه الله تعالى: سلوه كم عددها؟ كم عددها؟ وجزاك الله خير، خلي النساء على جنب والرجال على جنب، الاختلاط ممنوع، ابعدهم عن بعض، افصل النساء عن الرجال، الذكور عن الإناث، ها افعل. فبهت، فقيل انه رجع عن هذه المقالة. هنا السؤال، من افعل، كم عددها، من كذا، من فعل كذا؟ لأن الذي خلق يعلم العدد، صحيح؟ والذي خلق يعرف رزقها ويعرف مستقرها ومستودعها ويعرف جنسها، وأنت الذي خلقتها، أنت الذي فعلته. أما إذا لم تجب على هذه الأسئلة فأنت كاذب. خرجنا من موضوع الدرس لكن نرجع إن شاء الله. طيب، المسألة الثالثة ما هي؟ أقوال الجهمية أنهم ينفون الإرادة، وقد بينا لهم أو بينا لكم التناقض الذي وقعوا فيه. فرقة ثانية المعتزلة، المعتزلة أيضا كالجهمية ينفون صفة الإرادة، وأيضا لهم فلسفة في إرادة الله عز وجل، فيقولون الله عز وجل يريد الخير، طب هذه الإرادة له؟ يقول لا، يخلقها، هذه إرادة مخلوقة. والشر؟ قال لا يخلقه ولا يريده، لا يخلقه ولا يريده. من الذي خلقه؟ الإنسان، أعوذ بالله. إذن جعلتم خالقا آخر مع الله. ولهذا جاء في الأثر أن القدرية مجوس هذه الأمة، لأن المجوس هم ثانوية، يعني يثبتون اثنين أو يثبتون خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، والقدرية يثبتون خالقين، الخالق للخير هو الله والخالق لأفعال الشر هو المخلوق. إذا أردت أن تعرف منهج المعتزلة باختصار تبين لك هذه المناظرة التي وقعت بين القاضي عبد الجبار وبين أحدهم. وإذا ذكر القاضي عبد الجبار فهو الإمام في الاعتزال. إذا أردت أن تعرف منهج المعتزلة فعليك بكتب عبد الجبار، القاضي عبد الجبار. إذا أردت معرفة عقيدة الأشاعرة فعليك بما قرره الرازي. وإذا أردت أن تعرف حقيقة عقيدة أهل السنة والجماعة فعليك بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية. هؤلاء الثلاثة في هذه الفرق هم الذين يرجع إليهم في هذا المذهب. ولا ندعي العصمة لشيخ الإسلام ابن تيمية، لكنه سبر وخبر وفتش واستنبط من عقيدة أهل السنة والجماعة لسعة اطلاعه وذكائه رحمه الله تعالى. وكذلك في الفلسفة ابن سينا. ولهذا إذا أراد الفيلسوف أن يناظرك يقول أنا لا أناظرك لا بكتاب ولا السنة، أنا أناظرك بكتاب الإشارات لابن سينا فقط. وإذا أردت عقيدة وحدة الوجود فعليك بالكبريت الأحمر ابن عربي. وهكذا، يعني لكل مذهب إمام يرجع إليه، هو الذي قد جمع وسبر وخبر أقوال من ينتسب إليه. حدثت مناظرة بين عبد الجبار وبين أحدهم، مناظرة بسيطة جدا، لو فهمتها عرفت منهج المعتزلة في هذا الباب. دخل هذا الرجل على عبد الجبار المعتزلي فقال عبد الجبار، منذ أن دخل هذا الرجل قال عبد الجبار: سبحان من تنزه عن الفحشاء. شوف كلمة بسيطة جدا لها مدلولات كثيرة. يقول الله، يعني معنى هذا الكلام، سبحان من تنزه عن الفحشاء، أي أن الله عز وجل لم يخلق الزنا، ولم يخلق السرقة، ولم يخلق الكذب، ولم يخلق الفواحش، ولم يخلق أكل الربا. لأنك تقول إذا قلت أنه خلقه نسبته إليه، هو يقول يريد أن ينزه الله عن هذا، فيقول سبحان من تنزه عن الفحشاء. فأجابه الرجل بقوله: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. انتبه، لا يكون هناك شيء في ملك الله لا يريده، أراده. وهذه الإرادة ما هي؟ أحسنت، كونية ليست شرعية. هنا التباس عندهم شاعر المعتزلة في منهج أو في معرفة الإرادة الشرعية والكونية. المعتزلة كل الإرادة عندهم ماذا؟ شرعية. فهمتم؟ الأشاعرة كل الإرادة عندهم كونية. أهل السنة يقول هناك إرادة كونية وهناك إرادة شرعية. الكونية لا بد أن تقع، الشرعية قد تقع وقد لا تقع. فأجاب عبد الجبار بقوله قال وهل يريد ربنا أن يعصى؟ والله سؤال محيرة. عبد الجبار يقول للرجل، هو يقول سبحان من تنزع عن الفحشاء، قال له الرجل سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. قال عبد الجبار هل يريد ربنا أن يعصى؟ هل يريد هذا؟ ها؟ أحسنتم، أنتم سلفيين جيد. وقال هذا الرجل، ماذا أجابه؟ انظر إلى فقه، يعني إلى أو عفوا إلى بطلان هذا المذهب عند المعتزلة. قال هل يريد ربنا أن يعصى؟ فأجابه الرجل وهل يعصى ربنا قهرا؟ هل يعصى ربنا رغما عنه أم بإرادته؟ بإرادته، لا يمكن أن يقول قهرا رغما عن الله عز وجل. ولهذا يذكر أن رجلا من القدرية ناظر رجلا يعني وثنيا أو مجوسيا لا أذكر الآن، لكن هذا الرجل من القدرية قال له لماذا لا تسلم الآن؟ هو يدعو إلى الله عز وجل، يريد أن يبين له التوحيد والشرك، لماذا لا تسلم؟ الله عز وجل يريدك أن تسلم. قال والشيطان؟ قال الشيطان يريدك أن تكفر. قال أنا الآن كافر ولا مسلم؟ قال أنت كافر. قال إذن إرادة الشيطان أقوى من إرادة الله، فأنا مع الأقوى. فبهت القدري. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والله لا للفلاسفة كسروا ولا للإسلام نصروا. والله هذه البدع والضلالات والمذاهب كلها والله ما تنصر الإسلام، بل هي تهدم الإسلام. والله لو كان سلفيا، بل لو كان عاميا من عامة السلفيين من أهل السنة، والله لأسكته وأفحم هذا المشرك. كما قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، رجل عام من أهل السنة على التوحيد يعني يستطيع أن ينتصر على ماذا؟ على ألف من أهل البدع والضلال والشرك. لماذا؟ لأن الحق معه، لا أنه هو بذاته ينتصر، أن الحق ظاهر يظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وجاء رجل عند عمرو بن عبيد، وهذا الرجل الثاني في الاعتزال هو زوج أختي واصل بن عطاء، أخذ زوجها، زوج أخته لعمرو بن عبيد. فكان لا أريد أن نشبهه بمجلسنا هذا، كان يلقي درسا على في حلقة من الحلقات، فجاءه أعرابي فقال يا شيخ الآن الناس كل من جلس يعني أو تحدث بقال الله وقال رسول ظنه شيخا. فقال يا شيخ، مع أن هذا إمام في الاعتزال وإمام في البدعة، قال يا شيخ إن ناقتي قد سرقت، فادعوا الله عز وجل أن يردها إلي. فترك الدرس ورفع يديه وقال يا رب إن ناقة هذا الأعرابي قد سرقت وأنت لا تريد ذلك، فيا رب ردها علي. قال قد ضحك الله، الآن يئست من ناقتي. قال لماذا أيها الأعرابي؟ قال إن كان الله عز وجل لا يريد أن تسرق وسرقت، فمن يضمن لي إن أراد الله أن ترجع سترجع. فبهت. انظر هذا أعرابي لا يتتبع أن النوق والإبل في المراعي ونحو ذلك، لم يتعلم، وأفحم هذا الرجل الثاني في مذهب الاعتزال. لماذا؟ أنها فطرة يا أخي، هؤلاء أتوا بما يخالف المعقول والمنقول وفطرة الإنسان. قال له عبد الجبار بعد أن قال أيريد ربنا أن يعصى؟ قال له وهل يعصى ربنا قهرا؟ قال له عبد الجبار أرأيت إن حرمني الهدى وأوردني الردى أكان عادلا أكان منصفا أم ظلمني؟ أسئلة محيرة صحيح من عبد الجبار، أعطي ذكاء ولكن لم يعطى زكاة. قال أرأيت إن الله عز وجل حرمني من الهدى، أضلني ومنعني، أوردني من الضلال، هل هذا عدل أم ظلم؟ فقال له الرجل إن كان حرمك ما هو حق لك فقد ظلمك، وإن كان حرمك ما هو حق له فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فقال حاضر والله ليس على هذا جواب، لأن الهداية والضلالة حق لله عز وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء لحكمة سبحانه وتعالى، كلها لحكمة، وليس حق عليك. لا أحد يوجب، كما ذكرنا قبل يومين في كتاب التوحيد، ليس لأحد حق على الله عز وجل. الله عز وجل هو الذي يوجب على نفسه تفضلا وكرما منه على نفسه، لكن الله عز وجل قدر وهدى وأرسل الرسل وأنزل الكتب وأوضح وبين سبل الخير، وبين وهديناه النجدين كما في بعض التفسير، طريق الخير وطريق الشر، لكن الإنسان هو الذي ضل عافر الله وإياه. الفرقة الثالثة والأخيرة وهي الأشاعرة. ذكرنا في الدرس الماضي أن الأشاعرة يثبتون كم صفة؟ الإرادة منها؟ الإرادة، ها؟ ما قلنا التخصيص يدل على الإرادة، هذه شمس وهذا قمر، هذا أسود وهذا أبيض، هذا أحمر وهذا أخضر، هذا نبات وهذا جماد، إذن خلق الله كذا وخلق الله كذا، هذا يدل على الإرادة. طيب ممتاز، هم معنا الآن؟ لا، هم يقولون أنها إرادة أزلية، إرادة واحدة فقط، لكن عندما يقع الفعل، عندما يخلق الآن الله سبحانه وتعالى، عندما يخلق الجنين في رحم أمه، هل أراده الآن؟ هل أراده عند الأشاعرة؟ لا. واضح؟ كيف أراده؟ أراده في الأزل، أما عند وقوعه لا. لماذا؟ قالوا هذا إحلال الحوادث، الجوهر والعرض، نرجعكم، قالوا إذا أحلت به الحوادث فهو مخلوق، والمخلوق الله عز وجل منزه عن الحوادث، وهذا يرده اتفاق أهل السنة والجماعة، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر مقالات الناس في الإرادة، قال لم يزل سبحانه وتعالى مريداً بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم صحيح، وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده في وقته، واضح؟ وهو سبحانه وتعالى يقدر الأشياء ويكتبها ثم بعد ذلك يخلقها، فهو إذا قدرها علم ما سيفعله وأراد فعله في المستقبل، لكن لم يرد فعله، لم يرد فعله في تلك الحال، فإذا جاء وقته أراد فعله. وقال أيضا قوله سبحانه وتعالى إذا أراد، إذا أراد، وقوله إن شاء، إن شاء الله، ونحو ذلك يقتضي حصول إرادة مستقبلية ومشيئة مستقبلية. إنما أمره إذا أراد، متى؟ إذا أراد في المستقبل ولا في الماضي؟ في المستقبل، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهناك إرادة، نعم يثبتها أهل السنة، إرادة أزلية قديمة، وهناك إرادة عند خلق الشيء، عند فعل الشيء من أفعال الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا يظهر لك جليا عند تعريف القضاء والقدر، وعند بالأدب عند الفرق، أو عند بيان الفرق بين القضاء وبين القدر. ولهذا القدر يقول علم الله سبحانه وتعالى بالجزئيات قبل أن تقع، والقضاء إذا وقعت، وقيل العكس، القضاء أنه مأخوذ من التمام والفراغ، قضي الأمر، انتهى في اللوح المحفوظ، كتبه قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، فإذا وقع هذا هو القدر، واضح؟ فهذا أراده الله عز وجل في الأزل، فإذا وقع هذا هو القدر. ولهذا قلت لكم هذه جعلت مرتبة من مراتب القدر عند أهل السنة والجماعة، خالف فيها من خالف من المعتزلة والجهمية ونحو ذلك، لعدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله بعزته وجلاله